قال رحمه الله: قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. تقدم معنا ذكر خمس من القصص التي قصها الله سبحانه وتعالى في سورة هود، فإن سورة هود اشتملت على جملة من القصص ابتداء بقصة نوح وانتهاء بقصة موسى عليه الصلاة والسلام، فذكرت فيها سبع قصص قصها الله جل وعلا في هذه السورة. تقدم الكلام على قصة نوح، وهكذا تليها هود، وبعدها صالح، وبعدها إبراهيم، وآخر ما أخذنا ما يتعلق بلوط مع تلك الأمة الفاجرة الخبيثة التي كانت تأتي الذكران من دون النسوان، وهذه أمة أخرى ولها معاصي مختلفة عن تلك المعاصي. مع اجتماع جميع الأمم المتقدمة واللاحقة في معصية الشرك بالله سبحانه وتعالى وترك التوحيد، وكلها اجتمعت في هذا البلاء وهو الشرك بالله جل وعلا، ومعاصيها مختلفة، فأمة ابتليت باللواط، وأمة ابتليت بالتطفيف، وأمم أخرى ابتليت بالسحر، إلى غير ذلك من أنواع المعاصي، ولكن جميع الأمم ابتليت بالشرك بالله سبحانه وتعالى والتنديد وترك التوحيد. لذلك اتفقت شرائع الرسل جميعا على الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، ما من رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلا هو يدعو قومه بهذه الدعوة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل بهذا الذي ذكر الله أرسلت: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي بتوحيد الله سبحانه وتعالى. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، عذاب يوم عظيم. وكلهم يدعون إلى توحيد الله جل وعلا، لأن الأمم جميعا ابتليت بالشرك بالله جل وعلا، وهناك معاصي ابتليت بها مختلفة كما أشرنا آنفا إليها. فشعيب أرسل إلى مدين، ومدين بلدة بين الشام والحجاز، وربما أطلقت على أبيهم فقيل له مدين، لكن المقصود هنا البلدة، فلذلك منعت من الصرف. وإلى مدين أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، وهم أصحاب الأيكة، أرسل الله سبحانه وتعالى إلى مدين أصحاب الأيكة شعيبا عليه الصلاة والسلام، يدعوهم إلى توحيد الله وينهاهم عن المعاصي التي ابتلوا بها، ومنها تطفيف المكيال والميزان: ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير، أنتم في خير وفي نعمة وفي ثراء من المال وغير ذلك من الآلاء والنعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليكم، فاتركوا هذه المعاصي. فما الداعي للتطفيف وتنقيص المكيال والميزان؟ ما هو الداعي؟ وأنتم أراكم بخير، أي أراكم بنعمة وثروة عظيمة في رزقكم ومعيشتكم، فما هو المكلف للمعاصي؟ أنتم على هذا الحال الذي أنتم فيه من النعمة العظيمة، فلا تتعرضوا لسخط الله ولزوال نعمة الله عليكم بهذه المعاصي، فتأتون ما نهاكم الله سبحانه وتعالى وتتركون ما أمركم به. ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، لا يشرد منه أحد ولا يشد منه أحد، يحيط بالجميع ويهلك الجميع، فإني أخاف عليكم إن أنتم تركتم أمره وارتكبتم نهيه أن الله سبحانه يحيطكم بعذاب لا يشرد منه أحد ولا يخلص منه أحد، يأتي على الجميع عن بكرة أبيهم فيهلكهم كما أهلك الأمم المتقدمة. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان. أنبياء نصحة، الأنبياء أرسلهم الله نصحة للناس وهم في غاية الحرص على أممهم وعلى نجاة الأمم من عذاب الله سبحانه وتعالى. وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، فلا يكاد نبي إلا وهو على هذه الرحمة، أنه يخاف عليهم الهلاك إذا عصوا الله سبحانه وتعالى وتركوا أمره وارتكبوا نهيه. وهذا اللائق بالداعي إلى الله أنه يخاف على الناس عذاب الله، فلذلك لا يألو جهدا في دعوتهم والصبر عليهم، لعل الله سبحانه وتعالى يهدي منهم من أراد هدايته ومن علم أنه يصلح الهداية، فلا يضجر ويغاضبهم ويذهب، فإن الله عاتب ذا النون عليه الصلاة والسلام يونس لأنه ترك قومه وغاضبهم، فعاتبه سبحانه وتعالى ورجع إلى قومه بعد ذلك يدعوهم. فلا يغاضب الشخص قومه ويترك قومه فيحتاج إلى صبر، فإن نوحا صبر، وهكذا هودا صبر، وصالحا، وأيضا كذلك من بعده إبراهيم ولوط وشعيب وموسى إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم صبروا، وكل واحد يتسلى بصبر من تقدم قبله من الصالحين. رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر، وهكذا من قبله يتسلى بمن قبله ممن حصل له الأذى وحصل له الضيق من قومه والمحاربة الشرسة عليه، صبروا حتى قضى الله أمرا كان مفعولا، إما بهلاك تلك الأمة التي لا خير فيها أو بهدايتها، أو بهداية بعضهم وهلاك بعضهم. حاصل الأمور تحتاج إلى صبر، فرسول الله أرسل إليه ملك الجبال وقال جبريل يا محمد هذا ملك الجبال، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين أطبقها عليهم. من هم؟ فمن هم هؤلاء الذين يؤذونك؟ فالله سبحانه يسمع ويرى من فعالهم. قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فينظر الشخص والداعي إلى الله نظرا بعيدا، فلا ينظر كما يقال كما يقولون تحت قدميه، بل يكون بعد نظره عظيم كما هو بعد نظر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فبعضهم ربما ينظر تحت قدميه، وانظر إلى رسول الله وبعد نظره لا، لعل الله يخرج من أصلابه من يعبد الله. وفعلا حقق الله هذا الشيء، ذهب أولئك أبو لهب أبو جهل ومن معه من العتاه المعاندين وصناديد الكفر والعياذ بالله، ذهبوا وجاء الله بعكرمة وغير عكرمة، فعبدوا الله سبحانه وتعالى، وحدوا الله جل وعلا، وأقاموا دين الله، وجاهدوا في سبيل الله جل وعلا، وأتى بأولئك الشباب الذين حملوا دين الله سبحانه، بلغوا بلاغا عظيما. فإذا الأمور تحتاج إلى صبر، ونحن صبرنا قليل، صبرنا قليل. ورسول الله يقول ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فهو خير العطايا التي يعطاها الشخص، الصبر أعظم من المال وأعظم من الجاه وأعظم من كل عظيم. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أن يحيط بكم فلا يشد منه أحد. ويا قوم أوفوا المكيال، كرر عليهم ذلك بعد النهي، أتى بالأمر مع أن النهي يتضمن الأمر ويستلزم الأمر، يعني يستلزم الأمر، ولا تنقصوا المكيال والميزان، أي أوفوا المكيال والميزان. ولكن أعاد الله سبحانه وتعالى هذا على لسان نبيه، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، أعاد ذلك تأكيدا لأنهم غارقون في هذه المعصية، قد بلغت ما بلغت منهم والعياذ بالله. فهو ينصح لهم وأن هذا لا يليق بكم، وأنكم تبخسون الناس أشياءهم وتظلمون الناس في المكيال والميزان، هذا حرام ولا يجوز. ويا قوم أوفوا الكيل والميزان، أوفوا المكيال والميزان بالقسط، فأوفوا هذا الذي أمركم الله سبحانه وتعالى به بالعدل والإيفاء والتمام، والقسط هو العدل. أوفوا المكيال والميزان، فالإيفاء هو التمام، والقسط هو العدل، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وهذا أيضا قد فهم مما تقدم، أوفوا المكيال والميزان أو المكيال والميزان بالقسط، معنى لا تبخسوا الناس أشياءهم، ولكن هذه جمل لتأكيد هذا المقصود، لأنه أمر مهم، ورأى أنهم شاردون عن الإتيان به كما أراد الله سبحانه وتعالى، فهو يؤكد لهم جملة بعد جملة أن يقيموا المكيال ويقيموا الميزان ولا ينقصوا شيئا منهما. وقد ابتلي كثير من أمة محمد بهذا، والله إنهم ابتلوا كثير. انظر واخرج وقلب طرفك في أسواق المسلمين وفي بيع المسلمين، فتجد هذا الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه، ولا تنقص المكيال والميزان. وربما يتفننون والعياذ بالله في الميازين والمكاييل، يتفننون فيها حتى يخلصوا بما يريدون من الشر والعياذ بالله، وهذا ما ينفعهم. بقية الله خير لكم، يا أيها الذين تنقصون الميزان والمكيال، بقية الله، ما جعل الله من الحلال والخير الذي تأكلوه والله خير لكم من هذا الحرام الذي أنتم تزاولونه لأجل زيادة ولأجل الفائدة، فبقية الله من الحلال خير لكم من هذا الحرام الذي تأخذوه بغير حقه. وما أجملها من نصيحة، بقية الله خير لكم، على قول وقيل طاعة الله خير لكم، وقيل مراقبة الله خير لكم، إلى آخر ذلك من الأقوال التي لعله يذكر شيئا منها، ومنها ما سمعت من هذه الأقوال، أي بقية الله لكم من الحلال، بقية الله من الحلال بعد إيفاء الحقوق للناس خير لكم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا قول من الأقوال، ومن الأقوال مراقبة الله جل وعلا خير لكم، وهكذا ما سيأتي إن شاء الله. طاعة الله خير لكم، كلها أقوال جميلة، لكن من أهل العلم بل أكثر أهل العلم من رأى أن المقصود بقوله بقية الله أي تبقية أو بقية الله من الحلال لكم بعد إيفاء الحقوق بالقسط خير لكم، فهذا الخير الذي هو لكم هو ما يبقى لكم وما أعطاكم الله من الحلال، هذا خير لكم من الحرام الذي تريدون الزيادة به وتريدون النماء فيه، هذا ما فيه بركة ولا ينفعكم. هذا قول أكثر أهل العلم في قوله بقية الله خير لكم، أي تبقية الله لكم من الحلال بعد إفاء الحق الذي عليكم خير لكم، قول جميل، فلذلك عليه الأكثر. هذه نصائح للأمة المتقدمة، وهكذا تنصح بها هذه الأمة، لأنهم ابتلوا بكثير من المعاصي التي ابتليت بها الأمم المتقدمة، كما تقدم معنا في كتاب التوحيد، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا حاصل في أمة محمد، كثير من المعاصي التي اقترفت الأمم السابقة من الشرك بالله سبحانه وتعالى وما دونه من المعاصي وقعت فيها أمة محمد، أو وقع فيها بعض أمة محمد حتى اللواط، لتتبعن سنن من كان قبلكم، نسأل الله العافية والسلام، حتى اللواط وقع فيه بعض الناس من أمة محمد، وصدق رسول الله لتتبعن سنن من قبلكم، هذا شيء قدره الله جل وعلا، تركوا خيرا كثيرا من دينهم فزاولوا معاصي أولئك المتقدمين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم من أهل الإيمان، فبقية الله تقوى الله وطاعة الله ما أبغى الله لكم من الخير خير لكم إن كنتم مؤمنين، فإن فعل أهل الإيمان يدفع بهذا، يدفع إلى هذا، يدفع إلى القناعة، ويدفع إلى تحري الحلال، ويدفع إلى مراقبة الله جل وعلا، ويدفع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، فالإيمان يدفع إلى الخير، والله تجد أهل الإيمان مندفعين من أهل إلى الخير، ولا سيما الكمل منهم أو من قاربوا من سعوا في تكميل إيمانهم، إيمانهم يدفعهم إلى بقية الله، إلى بقية الله سبحانه وتعالى، إلى طاعته، إلى مراقبته، إلى الخوف منه، إلى تحري الحلال. وما أنا عليكم بحفيظ، أي ما أنا بالذي أحفظ عليكم أعمالكم، وما أنا بالذي أمنعكم عن هذا الذي أنتم فيه من البخس ومن الظلم وغير ذلك مما ذكر هنا، ما أنا عليكم بحفيظ، ولا أنا أيضا كذلك عليكم بحفيظ، أي بأنني أحاسبكم على أعمالكم وجازيكم عليها، وما أنا عليكم، أنا داعي إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أعذرت بنذارتي، قد أعذرت بنذارتي، قد أعذر من أنذر كما قيل. أنا جئت للبلاغ، أنا جئت للنذارة، للنصح، للتوجيه، للحرص عليكم بإبعادكم وانتشالكم عن المعاصي. أما أنا عليكم بحفيظ، هذا الله هو الذي يحفظ أعمالكم، وهو الذي يحاسبكم بها ويجازيكم عليها، فأنا لست بحفيظ، وإنما مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قوله عز وجل وإلى مدين، أي وأرسلنا إلى ولد مدين، هذا قول. وإلى مدين، إلى بلدة مدين التي بين الشام والحجاز أرسل شعيب. فعند من يعرب لنا وإلى مدين؟ من يعرب هذا أيها النحاة؟ تمام، هذا معلوم، نريد إجمال. نعم عبد الرحمن. نعم، أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، فهو معطوف على ما تقدم أو معمول لعام مقدر دل عليه ما تقدم. وإلى مدين، وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، فشعيبا مفعول به لفعل محذوف تقديره أرسلنا. أحسنت. ومدين ممنوع من الصرف، ما هو المانع له من الصرف؟ وإلى مدين، ولم يقل وإلى مدين، ما هو المانع له من الصرف؟ وقد أشرنا إلى هذا. أحسنت. بس كثير من البلدان تصرف. تمام، بقعة. بقي شيء ثاني غير هذا الزيادة؟ طيب تمام، كلهم على صواب. العلمية يا أخوان، العلمية والتأنيث، العلمية والتأنيث. أما العجمة ما هي ظاهرة في هذا مدين، مدين عربي، لكن العلمية والتأنيث فهو كما سمعت بلدة بين الشام والحجاز، ومن يعمل الصرف. قال رحمه الله: قوله عز وجل وإلى مدين وأرسلنا، أي وأرسلنا إلى ولد مدين أخاهم شعيبا، وهو على حذف مضاف إلى مدين، لأنها قرى جامدة بيوت ولا يرسل إليها، فعلى هذا من باب واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، لأن القرية لا تسأل لأنها بيوت، البيوت ما تسأل. لكن هذا كما تعلمون أبلغ من قوله واسأل أهل القرية، إن كان هناك شيء يسأل في القرية فسأله، حتى البيوت هذه التي هي لهم إن كان ستسأل سألها وستجيب أننا صادقون. وهذا أبلغ من أن يذكر المضاف. وهذا أيضا وإلى مدين، جميع مدين أرسلنا إليهم، لا أحد يتخلف عن الإرسال إليه، كلهم أرسل شعيب إليهم وأقاموا حجة الله عليهم. قال قوله عز وجل وإلى مدين، أي وأرسلنا إلى ولد مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله، هذا الذي أرسل به أولا، قال يا قوم اعبدوا الله، هذا مبادئ رسال أو مبادئ رسالة الرسل، أول ما يدعون أقوامهم إليه توحيد الله جل وعلا، ثم يذكرون بعد ذلك وينصحون بالمعاصي الأخرى. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك ما يترتب على هذه الشهادة مما يجب تحقيقه، الصلاة، الزكاة، الصيام، وغير ذلك من أمور الشريعة. لكن تدعوهم إلى الصلاة وما تدعوهم إلى التوحيد، إيش الذي سينفع؟ هل ستنفعهم الصلاة هذه وهم مشركون؟ ما تنفعهم الصلاة. فلذلك ذكر ما يتفرع على التوحيد بعده، بعد أن دعاهم إلى التوحيد نهاهم عن هذه المعاصي. فإنهم أجابوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. قال رحمه الله: ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، أي لا تبخسوا، وهم مخاطبون بفروع الشريعة، ولا تنقصوا المكيال والميزان، ولكن لا تقبل منهم إلا بعد الإسلام، وبعد تحقيق التوحيد، ومما يدل على أنهم مخاطبون بفروعها أنهم يعذبون عليها زيادة على تعذيبهم على الكفر بالله جل وعلا. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين إلى آخر الآيات. فهم يعذبون على الفروع هذه، كما يقولون فروع أصول، أصول التوحيد وما عدا فروع على التقسيم المشهور هذا عندهم. وأما أنهم يطالبون بها، لا، لا يطالبون بها إلا بعد الإسلام، ولكنهم مخاطبون بها من حيث أنهم يعذبون عليها يوم القيامة زيادة على تعذيبهم على الكفر بالله جل وعلا كما هو معلوم من كتب الأصول. قال رحمه الله: أي لا تبخسوا، وهم كانوا يطففون مع شركهم، إني أراكم بخير. هذه علة للنهي، هذا قوله إني أراكم بخير علة النهي. فما المكلف للتطفيف إني أراكم بخير؟ قال ابن عباس: موسرين في نعمة. قال مجاهد: صحيح، بعض الناس ما يشبع، يكون في نعمة ويريد الحرام والعياذ بالله، يريد رابي، معه المليارات ويريد رابي، لا زال يريد رابي، ويتعامل بالربا ويتعامل بالحرام والعياذ بالله، ويبطش أموال الناس وهو معه المليارات قد أنعم الله بها عليه من الحلال، فإذا به يسعى للحرام ضميمة إلى الحلال، مو هو موفق. قال ابن عباس: موسرين في نعمة. وقال مجاهد: في خصب وسعة، فحذرهم زوال النعمة وغلاء الأسعار وغلاء السعر وحلول النقمة. فوالله إن بعض الناس هو الذي يتسبب في غلاء الأسعار بسبب ظلمه واعتدائه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، تكلم على الغلاء بارتفاع الأسعار وعلى الرخص بخفضها، وقال بأنهما من جملة الحوادث التي خلقها الله سبحانه وتعالى والتي لا تخرج عن مشيئته ولا قدرته جل وعلا، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يجعل بعض الحوادث سببها بعض الناس، كما يجعل قتل القاتل سببا في قتل أو في موت المقتول. قال: ويجعل أيضا الغلاء بارتفاع الأسعار قد يكون سببه أو قد يكون سببه ظلم بعض العباد. قال: وقد يجعل غلاء الأسعار بارتفاعها قد يكون سببه ظلم أو ظلم بعض العباد، كما يجعل أيضا، قال، انخفاض الأسعار قد يكون أو قد يكون نعم قد يكون سببه بعض طاعة العباد، أو كما قال رحمه الله، انظر لنا كلام يا أخي، كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وهو يتكلم عن الغلاء وعلى الرخص، وأنهما من الحوادث التي خلقها الله سبحانه وتعالى التي لا تخرج عن قدرته ولا عن مشيئته، ولكن العباد هم يتسببون في الغلاء وفي الخفض، في غلاء الأسعار وفي خفض الأسعار. فقد يجعل الله غلاء الأسعار ببعض ظلم العباد، ويجعل الرخص ببعض طاعة العباد وإحسان العباد. فهذا هو، هذه معاصيكم هي التي تسبب لكم حلول النقم والعياذ بالله. فحذرهم زوال النعمة وغلاء الأسعار وحلول النقم إلى آخر كلامه الجميل. فهذه كلها معاصي تكون بظلم العباد والعياذ بالله، وأيضا تكون بجرأتهم على حدود الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقال مجاهد: في خصب وسعة، فحذرهم زوال النعمة وغلاء السعر وحلول النقمة إن لم يتوبوا. فقال: وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. من جملة الحوادث التي خلقها الله. قال رحمه الله: فقال: وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي يحيط بكم فيهلككم. قوله تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، أتموهما بالقسط بالعدل، وقيل بتقويم لسان الميزان. قوله: ولا تبخسوا، أي لا تنقصوا الناس، أو لا تنقصوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ما يعرى مفسدين، وما نوع هذه الحال إن قلتم حال؟ وأنا قد أجبت عن الأول، حال ما نوع هذه الحال؟ الحال حالان، مؤكدة وليست مؤسسة، لأن الفساد قد فهم من قوله ولا تعثوا، أي لا تفسدوا، تعثوا لا تفسدوا. فقوله مفسدين حال مؤكدة قد فهمت من عاملها، وهذه حقيقة الحال المؤكدة التي تفهم من العامل أو من صاحبها. لآمن من في الأرض جميعا، جميعا حال من وقد فهمت من هذه حال مؤكدة. وكذلك هذه الحال ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فإنها قد فهمت من قوله ولا تعثوا. قال رحمه الله: وحينئذ فالغلاء بارتفاع الأسعار والرخص بانخفاضها هما من جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده، ولا يكون شيء منها إلا بمشيئته وقدرته، لكن هو سبحانه قد جعل بعض أفعال العباد سببا في بعض الحوادث، كما جعل قتل القاتل سببا في موت المقتول، وجعل ارتفاع الأسعار قد يكون بسبب ظلم العباد، وانخفاضها قد يكون بسبب إحسان بعض العباد، ولهذا أضاف من أضاف من القدرية إلى آخر كلامه، كلام جميل جدا. فالغلاء والرخص من جملة الحوادث التي خلقها الله، ولا خالق لها إلا الله سبحانه، ولكن لها أسباب. قال رحمه الله: قوله جل وعلا: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان أتموهما بالقسط بالعدل، وقيل بتقويم لسان الميزان، ولا تبخسوا لا تنقصوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم. هذه أيضا جملة تعليلية، جملة تعليلية لبيان علة النهي، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وهكذا ما تقدم. بقية الله خير لكم، تقوى الله خير لكم، تجلب لكم الخير، طاعته، ما أتاكم من الحلال هذا خير لكم كما سيأتي. قال: قوله بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني ما أبقى الله لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن خير مما تأخذونه بالتطفيف. بقية الله، ما أجمل هذا المعنى، هذا الذي ذكره ابن جرير، وهذا قول أكثر المفسرين: ما أبقى الله لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن خير لكم مما تأخذونه بالتطفيف. ما في فائدة لكم بالتطفيف هذه، بقية الله خير لكم يا عباد الله. هذا في هذه المعصية وفي غيرها من المعاصي، تركوا المعاصي وما عند الله خير وأبقى. قال رحمه الله: وقال مجاهد: بقية الله أي طاعة الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا شك أن طاعة الله خير، وهكذا مراقبة الله كما قال بعضهم خير لكم، أي طاعة الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، بأن ما عندكم من رزق الله وعطائه، إن كنتم مؤمنين بأن ما عندكم من رزق الله وعطائه، بقية الله خير لكم. قوله تعالى: وما أنا عليكم بحفيظ بوكيل، وقيل إنما قال ذلك لأنه لم يؤمر بقتالهم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.